فالغطرسة خلة تأبى على صاحبها أن يستمع إلى قول أو يصيخ إلى دعوة أو يتنزل إلى متابعة إنسان ترفعاً عن الإصغاء قبل أن يهديه الإصغاء إلى موافقة أو إنكار. والسيادة المهددة توحي إلى صاحبها كراهة التجديد، لأنه يحس بالبداهة أن صاحب الجديد أولى منه بالسيادة إن شاع ما جدده بين الناس، فتبطل سيادته ببطلان القديم الذي قامت عليه وقيام الجديد الذي نسخه وعفاه. والمصلحة في حالة من الحالات المستقرة تجعل الرجل محباً لتلك الحالة حبه للمنفعة كارهاً لتبديلها كراهته للخسارة، ميالاً إلى محاربة الدعوة الجديدة قبل أن يبحث فيها ويتعرف وجوه الخير الذي قد يصيبه منها. والذهن المغلق يجهل ما يقال ويعادي ما يجهل وينفر من كل ما يشق عليه، وأول ما يشق عليه أن يفهم شيئاً على وجهه السوي أو يتهيأ للفهم بأية حال. ومغامسة الشهوات تبغض إلى المرء سلوانها والإقلاع عنها، وتقرن عنده دعوات الإصلاح والاستقامة بشؤوم التنغيص والتكدير، فيتبرم بها وينزعج لها كما ينزعج النائم المستغرق أيقظته من نومة لذيذة قد استراح إليها. والتعصب الغضوب لما اعتقده المرء يثيره أن تمس عقيدته، كما يثور لحماية الحوزة أو الذود عن الآباء والأجداد، لأنه يحسب عقيدته ملكاً له ولآبائه، يرد عنها من يهجم عليها، كما يرد صاحب البيت من يهجم عليه. والعقيدة إذا كانت قوية السلطان غلبت عزتها على عزة العقل والفؤاد، فأصر عليها من كان خليقاً أن يعافها ويعرف عيبه، لو دعي إلى تركها وهي تتداعى وتتزعزع وتؤذن بالزوال. والجبن يخيف صاحبه أن يجهر بالحق ويبتعد به عن طريق المخافة، فلا يدنو إلى الصوت الذي عسى أن يقوده إلى الإصغاء، فالإيمان فالجهر بما يضير. والشيخوخة عدو لكل طارق، والحداثة بين طيش يدعو إلى التمرد وطاعة تدعو إلى متابعة الأولياء، والذلة حجاب بين الذليل ونفسه يحجبه وراء من أذله، فلا تصل إليه الدعوة إلا من تلك الطريق. هذه موانع الإصغاء إلى كل دعاء جديد، أو هذه أعم الموانع التي تحول بين معظم الأسماع والإصغاء إلى ذلك الدعاء. ومن الحقائق الملحوظة كما أسلفنا أن أبا بكر كان براءً منها جميعاً، أو كان كأبرأ الناس منها في عهد الدعوة المحمدية، فلم يكن متغطرساً بل كان مشهوراً بالدعة والتواضع، مؤالفاً لقومه كما قال واصفوه محباً سهلاً، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته. ولم يكن مهدداً في سيادة مضروبة على أعناق الناس، فكان من ذوي الشرف في قريش، ولكنه لم يكن من قبائلها الساطية التي تستطيل بالبغي والطغيان. كان من تيم، وهي بيت قرشي معدود، ولكنه لم يمنع أبا سفيان أن يقول كما قال لعلي بن أبي طالب يستثيره حين بويع أبو بكر بالخلافة: ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من قريش وأقلها؟ ولم تكن تيم أذل قبيلة في قريش كما قال أبو سفيان، ولكنها على أي حال لم تكن بمقام السطوة والسيادة التي تطمس الضمائر والألباب. ولم تكن لأبي بكر مصلحة في دوام الجاهلية، لأن عمله فيها كان ضمان المغارم والديات، وربما كان هذا العمل أدنى إلى الخسارة منه إلى المنفعة والغنيمة، فلا راحة ولا أسف عليه. أما التجارة فلا خوف عليها من الدعوة الجديدة، وصاحبها الداعي إليها تاجر يبيحها ويزاولها ويحض عليها. ولم يكن مغلق الذهن، ولا وصفه أحد بهذه الصفة من محبيه أو شانئيه، بل كان معروف الذكاء يلمح اللحن البعيد فيدركه ويسبق الحاضرين إلى فهمه والفطنة لموضع الإشارة فيه، كما حدث غير مرة والنبي عليه السلام يتحدث أو يعظ الناس. ولم يكن مغامساً للشهوات، بل كان يكره ما شاع منها بين الجاهليين من ذوي الأقدار والأخطار، فلم يشرب الخمر ولم يركب الدنس، ولم يشتهر قط بوصمة يعيبه بها من أسرع إلى معابته يوم هجر عقيدة الجاهلية وجنح إلى عقيدة الإسلام. ولم تكن عبادة الأوثان عقيدة مكينة السلطان في عهد الدعوة المحمدية، بل كان أناس يهملونها، وأناس يبحثون عن غيرها، وأناس يؤثرون عليها المسيحية واليهودية، فلا يصابون بمكروه في أكثر ما سمعنا من أخبار أولئك المتمسحين أو المتهودين. وعلى هذا لم يكن أبو بكر متعصباً للجاهلية وعباداتها، بل لعله كان مزدرياً لها، مستخفاً بالأصنام وبأحلام عبديها. وإذا صح ما جاء في أنباء نجباء الأبناء، فهو لم يسجد لصنم قط، وقال: لما ناهزت الحلم، أخذ أبو قحافة بيدي، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. ولم يكن الصديق بالجبان ولا بالشجاع الذي نصيبه من الشجاعة قليل، بل كانت شجاعته تفوق شجاعة الأبطال المعدودين في الجاهلية والإسلام، فثبت مع النبي في كل وقعة حين ولى من ولى وأبطأ من أبطأ، وغامر بحياته في حروب الردة وله مندوحة عن خوضها، ولم يذكر في أخباره قط خبر نكول أو خوف على حياة ومال، ولم يكن شيخا فانيا متابعا لكل قديم، ولا حدثا صغيرا تطيش به شرة الشباب حين دعاه محمد إلى دينه وهداه، بل كان رجلاً ناضجاً في بسطة الرجولة، يفقه الأمور ويعتدل بين الصبا الباكر والكهولة المولية، ويزن القول بفهم نافذ وحكم صادق وعقل راجح يعرف الترجيح. تلك جملة الموانع التي تحول بين الإنسان وقبول الدعوات الجديدة إلى الإصلاح، وكلها هنا غائبة، على الأقل إن لم نقل أن جانب الدواعي في مكانها أوضح من جانب الموانع، ومعنى ذلك أن الصديق لم تكن بينه وبين الإسلام عقبات تصده عن وروده، وأن طريقه إليه كانت ممهدة مفتوحة يخطو فيها خطوته الأولى فلا يلبث أن يتبعها بخطوات، على أن الأمر لم يقتصر على قلة الموانع في طريق الصديق إلى الإسلام، فقد كانت هناك الدواعي التي أشرنا إليها في مكان تلك الموانع، وكانت للصديق خلائق عاملة تقربه من العقائد القويمة وتجعله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حاجة به إلى أكثر من ذلك ليفرق بين سنن الجاهلية وسنن الإسلام، ويميز بين ما هو حقيق بالترك والاعتراض وما هو حقيق بالحرص عليه والإيفاض إليه. كان الرجل صادق الطبع مستقيم الضمير لا يلتوي به عما يعلم أنه الحق، عوج ولا سوء دخله، وعرف باسم الصديق إذ عرف الناس فيه الصدق من أيام الجاهلية قبل أن يدين بالإسلام، لأنه كان يضمن المغارم والديات فيصدقونه ويعتمدون على وعده ويركنون إلى وفائه، وقيل إنه سمي بالصديق لتصديقه النبي في كل ما أنبأه به من المغيبات والبشائر، ولكنهم لم يختلفوا في تصديق ضمانه والاعتماد على وعده، وإن اختلفوا في سبب التسمية وفي ميقاتها من الجاهلية أو الإسلام. ومن كان على هذا الصدق في الخليقة فلا حجاز بينه وبين دعوة إصلاح، وليس من شأنه أن يصم أذنيه عن قول صادق ودعاء مستقيم، ولا أن يعادي الحق ويلج في عدائه كعادة المكابرين المستكبرين. وكان مطبوعاً على الحماسة لما يعتقد فيه الخير والصلاح، يطلب العقيدة ويطلب المعتقدين بها والمهتدين إليها، يبدو ذلك من إسراعه إلى التبشير بالإسلام ساعة أن اهتدى إليه، فدخل في الدين على يديه نخبة من أسبق الصحابة وأخلصهم للنبي عليه السلام وأعظمهم أثراً بعد ذلك في قيام الدولة الإسلامية، كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وجعل لا يهدأ ولا يستريح حتى أدخل في دينه أمه وأباه وذويه. وتبدو حماسته لاعتقاده من إلحاحه على النبي أن يظهر بالمسلمين في نواحي المسجد وهم دون الأربعين عدداً، ومن قيامه بينهم خطيباً يجهر بالدعوة إلى الله، والمشركون متربصون ثائرون، حتى أصابه من ذلك أذى شديد خيف عليه الموت منه، وتركه المشركون وهم لا يشكون في أنه مات أو أنه مائت عما قريب. وتبدو هذه الحماسة من اتخاذه مسجداً لصلاته وتلاوته على قارعة الطريق، يسمعه حين يقرأ كل عابر، ويتوعده المشركون فلا يفزع من وعيد. ولما جاءه الرجل الذي أجاره من المشركين على أن يكتم إسلامه فيخيره بين الكتمان أو رجع الذمة إليه، لم يتردد في رد ذمته وقال له: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ورجل مطبوع على سماع الحق وتصديقه والدعوة إليه والحماسة له، غير عجيب أن يسرع إلى العقيدة الجديدة هذا الإسراع. وإلى هذا كان قريباً من السليقة الدينية التي تتراءى في مكاشفة الغيب واستطلاع الرؤى والهواتف وانفتاح النفس لإشارات الإيحاء والاستيحاء. ويروى عنه أنه رأى قبل البعثة وهو بالشام رؤيا تنبئ بقرب ظهور النبوة في البلاد العربية، ويعرف عنه على التحقيق أنه كان يعبر الرؤيا بين يدي النبي عليه السلام ويستأذنه في تفسيرها، ويحتفل هو بما يراه في منامه. وإلى هذه القربة من الإيمان بالغيب كان لطيف الحس، خاشع النفس، عظيم الرفق والمودة، لا ترين على قلبه تلك الغلظة التي تغلق أبواب القلوب وإن تفتحت الأذهان، فكان خشوعه يبكيه وفرحه يبكيه، وسليقته الدينية كاملة لا يعوزها إلا القبس الذي يلمسها فتضيء ثم لا ينطفئ لها ضياء. وكان مع الصدق وحماسة العقيدة ومقاربة الغيب ومحياته ونجواه بليغاً متذوقاً للبلاغة، كثير الرواية للشعر والاسترواح للكلام الحسن الفصيح، فكان في ازدرائه لكلام المتنبئين غضب تلمح فيه عيفان الذوق البليغ، كما تلمح فيه عيفان المؤمن الناقم على الضلال. سمع فقرات من قرآن مسيلم الكذاب، فما عتم أن ابتدر قارئيه مشمئزاً من سخفه وإسفافه: ويحكم، إن هذا لم يخرج من عهد ولا إحسان. ولا جرم أن يكون هذا الذوق المستقيم سبباً قريباً بين صاحبه وبلاغة القرآن وبلاغة النبي عليه السلام، إلا أن سبب الأسباب جميعاً في التقريب بين الصديق وبين الدعوة المحمدية هو ذلك السبب الغالب على كل ما ذكرناه، لأنه يمتزج بأطواء نفسه ويصبغها بصبغته وينحو بها أبداً في منحاه. ونعني به الإعجاب بالبطولة، ذلك الإعجاب الذي نحسبه ملاكاً لأخلاقه ومفتاحاً لشخصيته كما فصلناه في غير هذا الباب. فالرجل المعجب بالبطولة يعرف بطله ثم يثق به، ثم يرتقي بالثقة إلى ما فوقها وما هو أمكن منها، لأن الثقة استناد إلى وثيقة تدعو إليها على حسب ما فيها من بيناتها وبراهينها. أما الإعجاب فهو الرغبة في الثقة والتذاذها إذا وقف الواثقون عند الانتظار، أو مجرد التأمين والموافقة بعد الانتظار. وقد تواترت أنباء مختلفة بصداقة أبي بكر للنبي عليه السلام قبل الدعوة المحمدية بسنين، وذكر المؤرخون الثقات أنه كان معه عليه السلام حين ذهب في صحبة عمه إلى الشام، واجتمع بالراهب بحيرة، وسمع منه ما سمع عن الدين والبشارة بالنبوة. وقد شك بعض المؤرخين من الأوروبيين في اتصال المودة بين الصفيين قبل الدعوة المحمدية بزمن طويل، إلا أن الدليل الذي يغني عن وثائق التاريخ أن أبا بكر كان باتفاق الأقوال أول المستجيبين لدعوة محمد من غير أهله، ولن يكون ذلك بغير معرفة سابقة بين الرجلين. حببت إلى النبي عليه السلام أن يبدأ به ويترقب منه الإصغاء إليه، وأيسر ما يستلزمه ذلك السبق إلى الإسلام أن يكون أبو بكر معروفاً بصفاته لمحمد، وأن يكون محمد معروفاً بصفاته لأبي بكر. فلما سمع دعوته سارع إلى تصديقه وهو معجب به وباستقامة طبعه ونقاء سيرته وبلاغة حديثه، وأعانه على التفرقة بينه وبين خصومه والتمييز بينه وبين منكريه، أنه كان نسابة قريش لا يفوته مغمز من مغامزها، قديمها وحديثها في الأنساب والأخلاق، ومحمد عنده مطهر من كل ذلك براء. من جملة ما تقدم تتبين لنا سهولة اتجاه الصديق إلى الدعوة المحمدية، سواء من ضعف العقبات في طريقه أو من قوة الدواعي التي تجذبه إليه، فقد اجتمعت هذه وتلك على تفسير تلك الأعجوبة النادرة في تاريخ الدعوات الجديدة، أعجوبة رجل في سمت الرجولة يقال له: تعال إلى دين جديد غير دين آبائك وأجدادك، فلا يتوانى ولا يتردد في إجابة الدعوة، وما هو إلا أن يسمعها حتى يلبيها وينقطع لها ويصبح من أقوى دعاتها بعد صاحبها.